الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الوصية من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. يقول صاحب الدرر الشوكاني رحمه الله: تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح درارا ولا لوارث ولا في معصية، وهي في القرب من الثلث، ويجب تقديم قضاء الديون، ويجب تقديم قضاء الديون، ومن لم يترك ما يقضي دينه أو ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. طيب نرجع للكتاب معنا هنا في أول مسألة من كتاب الوصية، بيتكلم في حكم الوصية، وقال في الدرر: تجب ليس على الإطلاق، وإنما على من له ما يوصي فيه. فاختيار الشوكاني معنا هنا أن الشوكاني رحمه الله تعالى يقول بوجوب الوصية على من كان له ما يوصي به، أو كان عليه أن يتخلص من حق من الحقوق اللازمة لله أو لبعض الخلق، لله أو لبعض الخلق. يبقى هنا مبدئيا الوصية ليست واجبة ابتداء، لا، الوصية واجبة على من عليه حق من حقوق الله اللازمة لله أو لعباده، أو من له حق يوصي به، تمام. أما إذا كانت من باب القرب، يعني إنسان ما فيش عليه لا ديون ولا فيه حقوق ولا عليه زكوات متأخرة ولا قضاء كفارات أو نحو شيء من ذلك، ولا حج ولا زكاة وغيره، وأراد أن يوصي، هيبقى الحكم فيها إنه إيه؟ إنه مندوب ومستحب. يبقى خلاصة التاريخ هنقول: اختار الشوكاني رحمه الله وجوب الوصية على من له ما يوصي به، أو للتخلص مما عليه من الحقوق اللازمة لله أو لعباده، ولو لم يكن لديه مال، إذا علم أنه يتخلص مما عليه إما من بيت المال أو من عموم المسلمين. وأما إذا كانت من باب القرب فهي مندوبة مستحبة. طيب دليل المسألة إيه عند الشوكاني؟ بيقول لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، يعني لها واجبة على الفور، بس فين؟ وله شيء يريد أن يوصي فيه، يعني حق من حقوق العباد، فلان ليه عندنا مظلمة رجعوها له، أختكوا لها فلوس ادوها لها، عمكوا خالكوا قريبكوا علينا ديون لبعض الناس مش مسجلة مش مكتوبة، يعني اثبتوا الحقوق لأهلها. إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ومش شرط يعني أن تكون تحت المخدة كما ظن بعض الناس يعني، لكن مقصود أنها تكون قريبة منه يعني، ويعني بحيث أنه هو إنسان لما هيموت غالبا بيموت على فراشه، فيبقى هما بيدوروا في متاعه أشياء ويجدوها في مكان قريب. وطبعا من الإيه، من المشروع أن يشهد عليها، بحيث أنها لو الورقة ضاعت في ناس تبقى قرأت الكلام وشهدت عليه. تمام. بعض أهل العلم يعني ذكر إجماعا في أنها ليس واجبة بإطلاق، وطبعا هنا بنقول الادعاء بأن عدم الوجوب هكذا بإطلاق فيه مجازفة. الادعاء بعدم الوجوب بإطلاق يعني لا تجب بحال، لا، وطبعا لو كان فيه حق من حقوق الله ما يكاد ينازع في مثل هذا، أو حق من حقوق العباد ما يكاد ينازع في ذلك. إنما هنا لعل اللي نقل الإجماع على عدم الوجوب يقصد بقى في باب الإيه؟ يقصد بقى في باب القرب أحسن. طيب هنا اللي هيوصي بقى، اللي هو هيقوم بالوصية ده ويعقد هذا العقد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، له شروط. فمن خلال كلام الشوكاني اللي هو سار بي على سنن أهل العلم عموما، فقال: يشترط في الواصي أن يكون اللي هو بيوصي يعني، أن يكون مكلفا مختارا، لأن دي تدخل في جملة العقود المالية، لكنها من عقود التبرعات، الوصية من عقود التبرعات المالية، فيشترط في المتبرع أن يكون أهلا لذلك. يبقى إيه؟ مكلفا يعني عاقلا بالغا مختارا غير مكره. تمام. والمعتبر في ألفاظها ما يدل المقصود أو ما يدل على المقصود ويشعر بالمراد. يعني هل ألفاظ الوصية وأنا بكتب الوصية وأنا بتكلم بالوصية أنا مطالب بلفظ معين يعني؟ لا، دي باب المعاملات قلنا أوسع بكتير جدا من باب العبادات، والعبرة في باب المعاملات بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. وتكون الوصية مضافة إلى ما بعد الموت، يعني من شروط الوصية ان هو يقول ان انا مت لما موت اعملوا كذا، عشان يبقى فيها فرق بينها وبين ايه وبين الوكالة. مثلا افعلوا كذا على سبيل التوكيل، او خذ يا فلان كذا على سبيل الهبة، او لفلان كذا على سبيل الاقرار، عشان نفرق بين الحالات دي وبين العقود دي وبعضها. يبقى الوصية تتميز بانها فيما بعد الموت. والوصية برضو لها قيود تفارقها عن سائر الايه عن سائر التبرعات، ان هي لا تكون الا بعد الموت، ولا تكون الا فيما دون الثلث، ولا تكون لوارث من الورثة. فدي أوجه الفرق بين الوصية وبين سائر عقود التبرعات من العطية والهبة والصدقة ونحو ذلك. قال: وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجلز مش مجاز وأبو مجلز وطلحة بن مصرف وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق يعني ابن راهويه وداود يعني ابن علي الظاهري وأبو عوانة وابن جرير رحم الله الجميع. يبقى فين الإجماع بقى؟ لأن بعض أهل العلم قلنا أنه هو قال بالوجوب مطلقا من غير أن يكون في باب القرب أو في غير القرب، لكن التفصيل بقى هنقول إذا كانت في القرب تبقى مستحبة، وإذا كانت في الحقوق تكون واجبة. وحنقول هنا فائدة من الفوائد: أجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها فإن الوصية فيها واجبة فرضا. أجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها، إيه الأشياء؟ يا حقوق الله أو حقوق العباد اللازمة، فإن الوصية بها واجبة فرضا. يبقى ده موضع إجماع ما فيش فيه نزعة. قال: وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة، ويجاب عنه بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يبقى كتب عليكم الوصية، ده نائب فاعل مؤخر خلاص، وجملة إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا جملة يعني اعتراضية. كتب عليكم الوصية، كيف كتبت؟ للوالدين، كتبت علينا لوالدينا، يعني إنسان يجب عليه أن يوصي لوالديه، والأقربين يجب عليه أن يوصي لأقربيه. تمام. لكنها في حق الوارثين نسخت، في حق الوارثين من الوالدين والأقربين نسخت. تمام. بل ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين، مش الوالدين، الوالدين عموما يعني، ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين اللي هم الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك. اللي هو بينحلين الشوكاني ده اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي هو مشهور بتفسير السعدي رحمه الله. قال: ويجاب عنه أيضا بحديث الباب فإنه يفيد الوجوب. تمام كده. يبقى انا عندي دلوقتي في اشكال في مساله الايه الوصيه للوالدين والوصيه للاقربين الوارثين. قلنا في حق هؤلاء الايه الوالدين والاقربين الوارثين نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث، كما ستاتي في المساله الخاصه بها، المساله رقم 3 معنا في الكتاب. طيب لما هنا دلوقتي ممكن يبقى في والدين غير وارثين؟ واحنا بناخد في الميراث بقى هنعرف ان ايه، ان عشان يبقى الشخص وارث لابد له من شروط. فممكن يكون انسان اباؤه امه وابوه مش مسلمين، يعني هو كان من اسره كافره واسلم وبعدين بقى صاحب مال وترك خيرا كثيرا، يجوز ان هو يوصي لوالديه الكافرين. تمام. انما هم والديه الكافران ابوه وامه يورثوا منه؟ لا، ما يورثوش منه، لانه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، كما سياتي في كتاب الايه المواريث ان شاء الله. يبقى هنا دلوقتي يجوز الوصية لإيه؟ لقريب كافر غير وارث. تمام. أو لقريب غير وارث بالحجب مثلا، احنا هنشوف الناس القرايب منهم اللي إيه اللي بيحجب من الميراث بوصف لكونه كافرا، لكونه رقا، لكونه قاتلا، او بشخص ان في حد اولى منه بالمرات، وخصوصا ده في الايه في العصابات بالذات يعني. فيبقى في واحد وارث والتاني قريب غير وارث. ليه؟ لان قريبه الاولاني ده القريب للميت حجب من بعده من الاقرباء. يبقى انا لو اوصيت لغير الوارثين من الاقربين في اشكال؟ لا ما فيهاش اشكال. فحنقول اما التي تجوز ولا تجب فالوصيه للاجانب من الاقربين، وهذا مجمع عليه سواء كانوا قريب او غير بقى خالص. اما التي تجوز ولا تجب فالوصيه للاجانب، وهذا مجمع عليه. قال في المسوى وعليه اهل العلم. قال محمد وبهذا ناخذ وهذا حسن جميل. قال الشافعي قال النووي قال الشافعي معنى الحديث الجزم والاحتياط. لو بيترجم بقى حديث ايه ما حق امرئ مسلم، ما حقه ده يعني من ده من الفاظ الوجوب، بس يقول يعني مش محمول على الوجوب، ده من باب الجزم والاحتياط، وان المستحب تعجيل الوصيه وان يكتبها في صحته، يعني مش في مرض موته، لان مرض موته بيبقى الانسان متهم في التصرفات الماليه. دي اشكاليه مرض الموت. الانسان في مرض موت يعني حس انه هيموت، وحس ان في ناس هتورثه، بينه وبينها عداء، بينه وبينها خصومه، كانوا مقصرين معاه، كانوا واكلين عليه حقوق، فعايز يعني ايه يرد بقى الايه الصعصعين في فتره. فهيبدا يعمل تصرفات ماليه عشان ايه يبوظ التركه، ما يفضلهمش حاجه ايه يرثوها. فالشرع جاء معاملا اياه بنقيض قصده، ان تصرفات المريض في مرض الموت، تصرفات التبرعات الماليه بالذات، كلها غير معتمده وغير معتد بها. بيقول هنا متى تحرم الوصية؟ قال ولا تصح ضرارا. وده اختيار الشوكاني في جميع الكتب، بل إجماع محكي على معنى هذا الاختيار. ولا تصح الوصية ضرارا يعني إضرارا، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله وذلك الفوز العظيم. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، أو أخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقال فيه 70 سنة مش 60 يعني. وقد حسنه الترمذي وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، لكن الشيخ الألباني يعني بيجنح إلى تضعيف الحديث. وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. وأخرجه النسائي مرفوعا بإسناد رجاله ثقات، برضو في إسناده ضعف. وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار، الإجماع على بطلان وصية الضرار. بيقول هنا والحاصل أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب والسنة، ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض، ومن جملتها أن يعني هو بيقول إيه أعطوا لفلان كذا وصية دون فلان، اللي هم شكل بعض ولدين شقيقين مثلا أو أخين شقيقين، في نسبة المواريث هيبقوا شبه بعض، ما حدش ليه فضيل عن التاني، فيوصي بإضرار أحدهما دون الآخر وصية، لما موت ادي لفلان كذا وما تدوش لفلان كذا، أو ادي لفلان ضعف فلان أو نصف فلان. فبيقول ومن جملة الإضرار أو أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح، ونحن وقفنا مع حديث النعمان وقفة طويلة. قال ومن جملتها أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة، يعني هو عايز يضيع عليهم فرصة التركة يعني، فيخرج ماله في وجوه البر والخير ظاهرا ويقصد أن يضيع حقوق ثبتت بحكم الله عز وجل. فإن من أوصى بماله أو بجزء منه لقربة من القرب مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم أو بعض ميراثهم فوصيته باطلة لأنه مضار. وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من الوصية من وصية الضرار شيء، أو لا ينفذ من وصية الضرار شيء. وإحنا قلنا الإجماع يعني حكاه غير واحد في المسألة دي، ده طبعا في الإضرار في الجملة مش في تفصيل مسائل الإضرار، يعني علماء متفقين على أن وصية الضرار باطلة، لكن التطبيقات بقى أن الصورة دي ضرار ولا لأ وتجوز ولا لا تجوز، ده اللي فيه موضع للايه للخلاف. قال وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء، سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه، بل هي رد على فاعلها، رد يعني مردودة يعني. فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار. تمام. هنا برضو مسألة تتعلق قبل ما نخش في مسائل الصور المنهي عنها، هنقول رجح الشوكاني في السيل وجوب الإشهاد في الوصية. رجح الشوكاني في السيل وجوب الإشهاد في الوصية إن علم أن وصيته لا تتم إلا بذلك، وده قيد، يبقى حط شرط وقيد، بيقول من شروط الوصية الإشهاد وهذا واجب خلاص، بس واجب بقيد. إيه القيد؟ إن علم الموصي أن وصيته لا تتم إلا بذلك الإشهاد، يعني الأمر غامض مش هيعرف يوصل لأهله أو لمستحقيه إلا بإشهاد عليه، فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال لك يبقى خلاص. طيب هنا برضو مسألة هنضيفها في الكتاب، وهي اتفق الأئمة على جواز الوصية بالمجهول. اتفق الأئمة على جواز الوصية بالمجهول، يعني ايه؟ يعني انا اوصي بثمرة بستاني منذ العام بعد القادم لفقراء المسلمين في مكان كذا وكذا، دي لسه ما انخلقتش، ده معدوم حتى مش مجهول. او اوصي بحمل ناقتي تمام لفلان، او اوصي لمن يكون من ذرية بنتي او من ذرية ولدي تمام بكذا وكذا، فتجوز الوصية بالمجهول وللمجهول ايضا، يعني انسان مش معروف عينه لكن معروف وصفه ان هو من ذريتي من اولادي من احفادي. طيب هنا بيقول وظاهر الادلة انه لا ينفذ من وصية الضرار شيء سواء كانت بالثلث او بما دونه او بما فوقه. خلاص. قال وقد جمع الماتن رحمه الله في هذا رسالة مختصرة. النقطة اللي بعد كده بيتكلم في حكم الوصية للوارث، وبناخد كده كلام الشوكاني في الدورة، بيقول ولا تصح لوارث لحديث عمرو بن خارجة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وصححه الترمذي رحمه الله وطيب ثرا. طيب برضو المسألة دي موضع إجماع، فحنقول أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة، زي ما هي لا تصح لوارث لا تصح أن أنت تحرم بها جميع الورثة. أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، لأن كده هيعمل إيه؟ هيحرم الورثة كلهم. وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة، الحديث اللي عد عندنا ده اللي هو إيه؟ لا وصية لوارث. طيب بيقول إيه في لفظ آخر برضو، لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة، إلا أن تشاء الورثة، ده في إسناده نكارة. الإمام الشافعي بينقل كلام جيد فيما يتعلق بمسألة لا وصية لوارث وحكمها في الشريعة، بيقول الإمام الشافعي رحمه الله وما وصفت من أنه لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. والإمام الشافعي في الأم هو بيتكلم في أحكام الوصية للوارث، فبدأ يتكلم في الأدلة اللي هي تمنع ذلك وتحرمه. بعد ما خلص الكلام بيذكر إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم بقوله وما وصفت من أنه لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. تمام. الإمام ابن المنذر رحمه الله بيقول لنا وأجمع أن لا ألا وصية لوارث. طيب عشان هنا ننفذ بقى حتة لا وصية لوارث، يعني أنا أوصيت لإنسان من الناس بمال، هذا الإنسان كونه وارث دلوقتي ولا كونه وارث لما جموت ويجي نفذ الوصية، هو ده المعتبر؟ إيه المعتبر في المسألة؟ لأنها تفرق. يعني ممكن يكون إنسان أنا أوصيت ليه من جملة أقربائي، ساعة ما أنا بتكلم دلوقتي وأنا أقول إن أنا مت فلفلان كذا، ده عقد الوصية، هو دلوقتي ما هوش وارث، لكن لما جيت أموت، لما جيت أنا أموت أنا وقت احتضاري أنا بقى وارث، يعني مع الأيام حصل تطور أسري، اللي كان يمنعه مات، اللي كان ما بي، اللي كان الشرط اللي كان متخلف تحقق فيه بقى وارث بعد الوقت. فهل الاعتبار بوقت الوصية ولا بوقت الوفاة؟ هنقول هنا اتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم الموت، ده اتفاق، اتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا امتى؟ بيوم الموت، ده ذكر ابن حجر وابن قدامة وابن رشد والوزير ابن هبيرة الحنبلي رحم الله الجميع. تمام. يبقى انا دلوقتي لي اخ من الاخوة، ضربت المثال ده انا الاخوة قبل كده، انا راجل لي زوجة ولي اولاد، ومن اولادي ذكران صبيان يعني، فانا لما يبقى لي ابناء اخوتي يرثوا مني؟ لا ما يرثوش مني. طب انا لما اقول دلوقتي ان انا ميت فلاخي فلان كذا وكذا من تركاتي دون الثلث، يعني هو دلوقتي ما هوش وارث، لكن بعد شوية تمام ابن من ابنائي اللي كان هيحجب عمه ده الولد مات، فبقى العم ايه عصبة، خلاص هو هياخد الباقي بعد اصحاب الفروض كما سيأتي في كتاب المواريث. فهنا دلوقتي في يوم الموت صار أخي الذي لم يكن وارثا صار وارثا. طب يبقى ياخد ولا ما ياخدش؟ ما ياخدش، خلاص نفس المسألة. طيب أنا ماليش إخوات أصلا، وقلت ماليش أولاد، وقلت لأخي فلان اللي هو هيورثني إن أنا ميت فلأخي فلان كذا وأوصيته بذلك وفضلت معلقة كده، وهو دلوقتي وارثه، لما جيت أموت زوجتي خلفت ولد قبل ما ماتي بأيام قليلة، صار أخويا إيه؟ محجوبا. يبقى كده ينفع تصحيح الوصية تاني؟ فهم؟ تمام، فهمتوا الصورة بقى في المسألتين؟ نعم. ما أنا بقولك اعتبار كونه وارث امتى عشان يتنفس فيه الحديث؟ بيوم الوفاة. اتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الوفاة، مش قبله ولا بعده. ايوة وارث وانا حي هو سليم، مفيش حاجة، انا صاحي. انا وصيت واخطأت، عملت كده اخطأت، هل ده يفضل يبقى باطل لحد ما اموت؟ لو انا مت هو فضل وارث مش هياخد، لكن وانا جاي اموت قبلها في الاحتضار مثلا او قبلها بايام زوجتي ولدت تمام، فصار عندي ابن ابن ظهر كده مرة، مرات ابن ابني يعني خلفت تمام، بقى في حد يمنع اخويا من الايه؟ من الميراث. ما هو الاخ بيمنع بالابن وان نزل، الاخ الشقيق بيمنع بالابن وان نزل، يعني هنشوف في مسائل المواريث، وعشان انتم ما انتوش فاهمين المواريث كويس فمش عارف تتصور صورة المسألة بسهوله. طيب الشافعي رحمه الله هنا بيقول لنا بعد ما ذكر الحديث في رواية اخرى من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز وصية لوارث الا ان تشاء الورثة، لا تجوز وصية لوارث الا ان تشاء الورثة. طيب إلا أن تشاء الورثة، كأن إحنا حطينا قيد، وده مذهب جمهور أهل العلم، إن أنا لو أنا قلت لفلان من الورثة هو أصلا وارث، يعني أنا لما موت هو هياخد حصة من الإيه؟ من التركة، فقلت زيادة على ما سيرثه له كذا من الوصية. طب النهي ده علشان مين؟ علشان خطر الورثة. فالعلماء الجمهور بيقول لا، هذا حق موكول إليهم، موقوف على إجازتهم. طب إن أجازوه في قول جمهور أهل العلم كده خلاص. وهذا الحديث وإن كان فيه بحث يعني أخذ ورد كده، اللي هو لا وصية لوارث إلا أن تجيزه أو إلا أن تجيز الورثة، جمهور أهل العلم اعتمدوا هذا الاستثناء، فقالوا حقهم وقد أسقطوه، قالوا خلاص احنا موافقين ان اخونا فلان او الوريث اللي معنا فلان يبقى افضل مننا بحصة الايه؟ بحصة الوصية التي اوصى بها ميتنا. قال وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعند جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا. وقد قال الشافعي رحمه الله إن هذا المتن متواتر، فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث. يبقى اللي متواتر لا وصية لوارث، ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. انتهى كلامه رحمه الله. قال فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. احنا قلنا ان في اجماع محكي بن المنذر حكاه الشافعي. قال مالك في الموطأ السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجوز وصية لوارث الا ان يجيز ذلك ورثة الميت. قال قلت عليه اهل العلم صاحب المؤيد وعليه لا الاجازة وقت الاستحقاق، ما هو بعد الممات. ما هيبقى الوارث وارث امتى؟ يعني انا هسمى وارث وانت صاحي؟ لا، الناس وهم احياء يعني. ما احنا قلنا مسألة قبل مسألة، لو المسألتين الاولانين اتفهموا يبقى السؤال ده ملوش مورد. احنا قلنا الاعتبار بكون الوارث وارثا امتى، بس لما يجي يموت ويجي نتكلم نتحاسب، انما وانا صاحي ما تتكلمش، لان ممكن يبقى الوارث مش وارث، صح ولا ايه؟ الايه؟ لا لا لا لا، الاستثناء مش داخل في الاتفاق، الاستثناء في مذهب جماهير اهل العلم. بيقول فائدة، هنقول فائدة هنا، ان اوصى لاثنين حيين، ان اوصى لاثنين حيين، يعني انا مثلا بقول لدكتور محمد ودكتور احمد مع بعض، ان انا مت فلكما من مالي كذا وكذا، واحد منهم مات قبلي، خلاص، فيبقى الوصية تتنفذ ازاي؟ يبقى التاني ليه النص، مش هيبقى هياخد كل حاجة، هي لكما يعني بالمناصفة، انتوا الاتنين مع بعض لكم مبلغ مثلا 1000 جنيه، فواحد مات يبقى التاني هياخد ايه من الوصية لما تتحقق؟ ياخد 500، ياخد نصف. فهنا بنقول ان اوصل اثنين حيين فمات احدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم فيه خلافا، قاله ابن قدامة رحمه الله عز وجل. تمام، واحنا بنتكلم في مسألة الوصية للمجهول بقى، انا اوصي لشخص غير معلوم زي الحمل، هنقول اما الوصية للحمل فصحيحة ايضا بلا خلاف بين اهل العلم، الوصية للحمل. قال ولا تصح في معصية، لحديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، ده حديث حسن. تمام، وذكر روايات الحديث ثم قال وهي تنتهض بمجموعها، وقد دلت على أن الوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، والوصية في المعصية معصية، وقد نهى الله تعالى عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله، فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية. تمام، طيب عشان برضو بعض الناس ممكن يفهم قصة الوصية بمعصية على غير صورتها الحقيقية، مثلا واحد أوصى لكافر معين، قال أوصي بكذا وكذا من مالي، من أرضي، من بستاني، من مكتبتي، من سياراتي، من عقاراتي، من ثيابي، من كتابي لفلان الكافر بعينه، هل تصح الوصية للكافر؟ بالنسبة إذا كان الكافر ذميا يبقى هذا موضع اتفاق بين أهل العلم على الجواز. تمام، الإمام النووي والإمام ابن مفلح والإمام المرداوي ينقلون اتفاق أهل العلم على صحة الوصية للذمي، اتفاق أهل العلم على صحة الوصية للذمي. يعني لو واحد دلوقتي أوصى لقص في كنيسة، ليه هو لشخص مش للكنيسة، قال لقص كنيسة لفلان ابن فلان قص كنيسة كذا كذا وكذا من بستاني أو من أرضي أو من شقتي أو من أموالي أو ممتلكاتي، هذه وصية صحيحة باتفاق أهل العلم، وصية صحيحة، ودي من جملة المعاملات الجائزة بين المسلمين وأهل الذمة ولا تدخل في الولاء المحرم. طيب الكافر يوصي لمسلم، يعني واحد كافر يوصي لمسلم، هل دي وصية صحيحة؟ يعني تبرعات جائزة مقبولة ولا تدخل في الولاء المحرم؟ لا، برضو كذلك بنقول فأما الكافر فوصيته جائزة ذميا كان أو حربيا إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم أيضا، يعني وصى بمثل ما وصى به المسلم، إيه يعني؟ عملش وصية إضرار، يعني ما أوصص لمسلم بخمر مثلا، ولا أوصى لمسلم إضرارا بورثته هو الكافر، برضو ده ممنوع. يبقى هنا إذا أوصى الكافر الذمي أو الحربي لرجل من المسلمين أو لجهة من أهل الإسلام أو لباب من أبواب الخير في المسلمين صحت. تمام، نعم، لا في قول الأكثرين الأولى هي اللي فيها إجماع. قال وهي في القرب من الثلث، لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال لو أن الناس غضوا، يعني أنقصوا، لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يبقى الوصية في معصية لا تجوز إجماعا، الوصية لذمية ليست معصية، الوصية من الكافر الحربي أو غير أو الذمي جائزة صحيحة. يبقى هنا بقى المسألة الإيه، الوصية في المقدار الذي يشرع فيه الوصية بلا كراهة وبلا مخالفة ما دون الثلث. تمام. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث بيقول: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث. لما يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، دي حكاية إجماع من الإمام الترمذي. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث. أنا دايما أنصح نفسي وإخواني وكثير وجميع الطلاب، إلا أراد أن يستذكر أحكام الشريعة بسرعة ويعرف خلاف العلماء ومواضع الإجماع والخلاف، يقرأ سنن الترمذي، خصوصا في الجزء الايه الشريعة اللي هو الجزء الفقهي، يعني العبادات والمعاملات، لان الترمذي جامع مش سنن بالمعنى اللي هو مقتصر على احكام الشريعة بس، لا ده بيتكلم في الرقائق والفضائل والمناقب والسير والاداب والاخلاق والجنة والنار والقدر والصفات والفضائل، طبعا ده فوق فكرة السنن، ولذلك هو سماه الجامع، يعني شكل صحيح شكل زي شكل جامع الامام البخاري كده. فبنقول ان الجزء المتعلق بالعبادات والمعاملات من سنن الامام الترمذي رحمه الله مرجع جيد جدا جدا. اعترف ادله المساله في العام معظم ادله المساله اكثر من 70% من ادله الباب، وتقف على مواضع الاجماع والخلاف في كل مساله. تمام. يعني هو مدونه رائعه جدا جدا من كتب التراث الاسلامي يعني. طيب بيقول: ومثله حديث سعيد بن أبي سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث والثلث كثير أو كبير. لما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي تلتينه يعني؟ قال: لا. قال: فالشطر لو نصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. برضو الشكل الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا نهي لحظ الورثة، ولذلك برضو الجمهور بيقولوا لو أجازه الورثة جاز. يعني واحد أوصى بنصف ماله، بثلثي ماله، بماله كله، فالورثة احنا مش عايزين منه حاجة، احنا موافقين على اللي أمضينا وصيته، في قول الجمهور إن هذا صحيح أيضا. تمام. ولذلك حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على صورة المسألة اللي بنتكلم فيها، أنه لا تجوز الوصية لوارث إن لم يجزها الورثة، إن لم يجزها الورثة. لو شلنا الظاهرية من الموضوع هيبقى الإيه؟ هيبقى الإجماع صحيح. لو شلنا الظاهرية من الموضوع يبقى الإجماع صحيح، لأن العلماء كلهم في معاد الظاهرية بيقولوا أن الوصية للوارثين باطلة إلا بإجازة الورثة. الظاهر يقولوا لا، أجاز الورثة ما أجازوش، مش من حقهم يحلوا ما حرم الله. انتوا دخلتوا في حارة سد كده، الموضوع مش تحريم لما حل الله ها، أو تحليل لما حرم الله، الموضوع إنه حق وكله الله إليهم وقد تنزلوا فيه. هو النبي هنا بيقول إيه؟ إنك انت، ده جملة تعليلية، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. عالة فقراء، عالة يعني فقراء، يتكففون يعني يمدوا ايديهم كفوفهم يشحتوا، يعني عالة يتكففون الناس. فالنبي لما قال له الثلث والثلث كثير، يعني خلي لهم تلتين، يعني ينفعوا يتقسموا عليهم ويحصل لهم بقسمتها الغنى. انما لو انت عديت اكتر من التلت في الاعم الاغلب هيبقى الورثة مش واخدين حاجة تنفع يعني. تمام. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ذلك إنما علله بأنه إيه، ده من صور الحفاظ على حق الورثة. ولذلك عامة أهل العلم قلنا باستثناء الظاهرية رحمهم الله تعالى إن هي يبقى الإجماع صحيح. ولو جينا نحقق هنلاقي إن خلاف الظاهرية مش معتبر في المسألة. ليه؟ إحنا اتكلمنا في مسألة خلاف الظاهرية في مسألة الإجماع قبل كده، وقلنا إمتى يعتبر كلام الظاهرية وإمتى لا يعتبر. العلماء على ثلاثة أقوال في المسألة، في الأصول إن خلاف الظاهرية هل يقدح في الإجماع أو هو يؤثر فيه سلبا وإيجابا. يعني لو تشالوا من الحسبة بالخلاف يبقى الإجماع غلط، لو انحطوا يبقى الإجماع واقف عليهم. بعض أهل العلم قال الظاهرية أصلا ليسوا من أهل العلم، هم في عداد العوام، إنه الاجتهاد لهم، والإجماع هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة رسول الله، وهم لا اجتهاد لهم، لا نظر لهم في الأدلة، هو بيقص ويلزق وخلاص، فهم كالعامة فلا أثر لهم. ده فريق من أهل العلم مش شوية يعني، قال ان الظاهرية يعني زي عدمهم في مسائل الاجماع. وبعضهم قال لا، الظاهرية ده فصيل كبير طول بعرض من فقهاء المسلمين ولهم في التراث الاسلامي مؤلفات تسد عين الشمس، ازاي نشطبهم كده بجرة قلم ونقول الظاهرية ما لهمش لازمة في حياتنا؟ لا، ده الظاهرية معتمدين في الاجماع سلبا وايجابا مطلقا. لكن التحقيق في المسألة ان بعض اهل العلم توسط في المسألة. فاكرين التوسط اللي قلناه؟ قلنا لو كان المسألة مرجعها النص فالظاهرية هم احرص الناس على النصوص، يبقى كده هنحطهم معنا في الحصالة سلبا وايجابا. وان كانت المسألة مرجعها النظر والاجتهاد والقياس، لا يبقى الظاهرية عفوا مش تبعهم، مش قصتهم دي، ده هم منكرون للقياس اصلا، طلعهم برا، ولا نظر لهم في الادلة طلعهم برا، وننفذ كلام الرجل اللي قال هم كالعوام في هذه المسائل. تعالى لمسألتنا بقى، ها، جواز الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الورثة. محدش خالف إلا الظاهرية، خلافه معتمد ولا لأ؟ لأ. ليه؟ لأن المسألة نظرية، المسألة نظرية تمام، ما فيهاش يعني، هي كلها نظر واجتهاد. هم قالوا النبي لما قال إنك انتظر ورثتك، ده هذا نظر في الدليل، دليل يدل على أنه جعل ذلك الأمر إيه؟ لحق الورثة والحق لصاحبه، إن شاء أخذه وإن شاء تنازل عنه. فنقدر نقول إن المسألة فيها إجماع، وانت مطمن على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث، وجوز الزيادة مع عدم الوارث الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية عنه، وهو قول علي وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث، فبقى من لا وارث له على الإطلاق. إيه المسألة؟ بقول لو إن إنسان أوصى بأكثر من الثلث وملوش حد يورثه، في إشكال؟ لا مفيش إشكال، لما احنا قلنا إن هذا النهي لحظ مين؟ النهي عن الوصية بأكثر من الثلث لحظ الورثة، ما فيش ورثة، يبقى أنا بدور على حظ مين؟ يبقى تلت تلتين المال كله، ما فيش إشكال بقى. وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، راحوا يشتكوا للنبي قالوا والدنا كل اللي حلتنا من الأموال، كان هو عنده كام راس كده في العبيد دي، كل اللي عنده 6، فقال إن أنا مت فهم أحرار. دي اسمه مدبر، اعتقهم عن دبر، ودي وصية، ما هو التدبير نوع من أنواع الوصايا. فقوم للنبي قالوا ننفذ بقى، لو ننفذنا هيبقى احنا كده طلعنا من الايه، من التركة صفر، ما فيش معنى حاجة. النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فقسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلاثا، الستة لقسمهم أثلاثا يبقى كله تلت اتنين، اتنين اتنين اتنين اتنين، وجعل كل ثلث منهم في سهم، تمام، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. أعتق 2 يعني النبي عمل إيه؟ نفذ الوصية في الإيه؟ في التلت، ورجع الباقيين في الإيه؟ في الرق مرة أخرى ثانية، وأرق 4. وفي لفظ لأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، لأن ده إضرار بالورثة بين يعني. إلا أن نهاية البحث في الحديث بعد كلام كتير أنه هو صحيح. قال: وقد أخرج الحديث مسلم وغيره من حديث عمران ابن حسين، وفي لفظ لأحمد قال أنه جاء ورثته أو ورثة من الأعراب، ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله بما صنع فقال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، مش أن شاء، إن، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. نعم، تغليظ شديد. ثم يعلق هنا صاحب الروضة قائلا: اعلم أن الثلث المأذون فيه أو المأذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القرب المقربة التي تكون قد وجبت عليه بإجاب الله تعالى، فما كان من هذا القبيل فهو من الثلث المأذون فيه. نعم، إن لم تكن، التي لم تكن. طيب، بل اعلم أن الثلث المأذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القرب المقربة التي لم تكن قد وجبت، التي لم تكن قد وجبت عليه بإجاب الله تعالى، فما كان من هذا القبيل فهو من الثلث المأذون فيه. ونحن نقول ده مستحب في قول عامة أهل العلم. وأما ما كان قد تقدم له الوجوب على الميت، زي ضمان متلف، زي غرامة مالية، زي زكاة أموال، زي حج فريضة، زي إلى أرش جناية إلى آخره. يقول: وأما ما كان قد تقدم له وجوب على الميت سواء كان حقا لله عز وجل كالزكاة والكفارات التي يعتقد الميت وجوبها وكالحج أو حق الآدمي كالديون، فإنه يجب إخراجه منين؟ من رأس المال. يعني إيه من رأس المال؟ يعني هو رجل مات وساب كل اللي عنده يساوي 1,000,000 جنيه، والديون والمستحقات اللي عليه 600,000 نطلع 600,000 الأول وبعدين نتكلم فيما بعد في الأشياء التانية. تمام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يبقى هنطلع 600,000 الديون وبعدين نشوف هو أوصى بقد إيه ونحققها في الثلث الباقي، في ثلث الأموال الباقية فاضل 400,000، يبقى نشوف الوصية تساوي كام من 400,000، الثلث فيما دونه ماشي، أكتر من كده نستأذن الورثة. تمام. يقول كالديون فإنه يجب إخراجه من رأس المال قبل كل شيء ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء وما يتعلق به انتهاء، فإن ذلك لا تأثير له أصلا. فالحاصل أن الميت إذا مات وجب إخراج ما قد وجب عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين من رأس تركته، ثم ينظر فيما بقي. فإن كان الميت قد أوصى بقرب لم يتقدم لها وجوب عليه بل أراد التقرب بها وجب إخراجها من ثلث الباقي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له أن يتصرف بثلث ماله كيف شاء بشرط عدم الضرر كتفضيل بعض الورثة على بعض أو إخراج المال عنهم لا لمقصد ديني بل لمجرد إحرامهم. ثم ينظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت، فإن استغرقت ثلث الباقي من دون زيادة ولا نقصان فإنفاذها واجب، وإن زادت لم ينفذ الزائد إلا بإذن من الورثة، فإن أذنوا فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزء مما يملكونه سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن نقصت عن استغراق الثلث كان الفاضل من الثلث للورثة. فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. كلام زي الفل وسهل جدا وما فيش فيه أي إشكالات. قال وأما جعل بعض حقوق الله الواجبة من الثلث وبعضها من رأس المال فلا أصل لذلك إلا مجرد خيالات مختلة. ثم علم أن الظاهر عندي ألا فرق بين حقوق الله الواجبة وحقوق الآدميين في مخرجها من التركة، وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي على حقوق الله بل جميعها مستوية. تمام في ذلك، لأنها قد اشتركت في وجوبها على الميت ولا فرق بين واجب وواجب. هو عايز يقول إن بعض أهل العلم دول الجمهور بيقولوا إن أيهما يقدم في الأحقية، حق الله أم حق العباد؟ تمام. اللي نظر لحديث النبي فدين الله أحق أن يقضى أو فالله أولى بالقضاء، قال لك خلاص ما هذا كلام واضح، دين الله أحق وشرط الله أوثق، يعني خلاص يبقى أقدم حقوق ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول لا، أصل حقوق العباد مبنية على التشاح والمخاصمة وهيحبسوه في النار أو يحبسوه عن الجنة، والنبي قال إن الإنسان يغفر له كل ذنب إلا الدين، يبقى نخلصه من الأزمة دي الأول، وحقوق ربنا مبنية على التساهل والله عز وجل غفور رحيم. فأدي المجاذبة اللي شغلت العلماء، مسألة ما هياش خيالات يعني مختلة ولا كلام من ده حاشا لله، يعني هي هنا مزاحمة وخروج من عهدة الدليل. هو الإمام بينظر في أدلة الشرع عشان إيه؟ مش علشان يتقي الله ما استطاع في إصابة عين الحقيقة يسدد أو يقارب. فهنا بيقول يعني أنهم زي بعض، يعني الاتنين شكل بعض. طب ما هي شكل بعض برضو، ما انت هتقسمهم، يعني ما خرجناش كده بأنهم زي بعض. يعني لما يبقى مثلا عندي حق لله بيساوي 50 وحق للعباد بيساوي 50 أدي 100، تمام كده كده هيطلعوا الاتنين منين؟ من رأس المال، خلاص خرجوا من رأس المال. إلا إذا قلنا احنا هنخلص حقوق الله من رأس المال والباقي ننظر في حقوق الوارثين، لا كده بقى لك حق في المسألة. فهنا بيقول ولا فرق بين واجب وواجب، ومن زعم أن بعضها أقدم يعني أكثر تقديما أقدم من بعض فعليه الدليل على أنه لو قال قائل حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم مستدلا بذلك بقول النبي فدين الله أحق يقضى لم يكن بعيدا من الصواب، لولا أن المراد بقوله يقضى أي يفعله الفاعل كالقريب يحج عن قريبه ويصوم عنه، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك أو ليفعل ذلك فاعل آخر، فإن ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح فضلا عن أنه يجب. لا برضو كلام مش قوي في الجزئية الأخيرة دي، نحن بنقول دين الله أحق أن يقضى بأي صورة، سواء أنا هفعله عن ميتي أو قريبي أو أن أنا أكلف حد يعمله بمال الميت زي بعضها، كده كده أنا أديت الواجب في النهاية. لو إنسان ما حجش ومات في خلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أن يحج عنه من ماله إن كان من المستطيعين وإن لم يوصي بذلك، ولا لابد أن يكون قد أوصى؟ قولان مشهوران، والراجح أنه هو وإن لم يوصي حج عنه من ماله. تمام. طبعا ده من حقوق الله، ما احنا قلنا كالحج ذكرناها في الكلام. قال ويجب تقديم قضاء الديون على ايه؟ على الوصية يعني. لحديث سعد الأطول أو الطويل لعلها عند أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. قال فقلت يا فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطها فإنها محقة. وده صحيح. قال وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني تقسم حقوق الميراث اللي لسه هناخدها إن شاء الله في الأبواب القادمة. يعني بعد إيه إحنا ناخد تركة الميت، أول حاجة نجهز بها خرجته، يعني إذا كان الكفن هيشترى يبقى يشترى من حر ماله، لو كان أجرة المغسل والمكفن والحملة واللي بيحفر واللي بيدفن بالأجرة يبقى من حر ماله، رسوم شهادته بتاع يبقى من حر ماله، إلا أن يتبرع شخص آخر. يقول بالأصالة من الواجب عليه؟ هو يجب عليه ذلك في ماله هو. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين نشوف الديون، ديون الله، حقوق الله، حقوق العباد. نمرة ثلاثة نشوف الوصية، وبعدين الباقي نخش بكتاب المواريث ونقسمه على قسمة المواريث التي ستأتي بعد قليل. قال ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال، لو يعني في ظروف البلد تتسع. لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. ومن خلف كلا يعني اللي هو الايه الثقل، حاجة يعني لها مصروفات ولها تبعات، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي، رواه البخاري. وأخرجه أحمد أو أخرج أحمد نحوه وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر، قال أخرجه أيضا بيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد، وأخرجه أيضا الطبراني من حديث سليمان، وأخرجه ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة. كده وصلنا إلى نهاية الكلام على كتاب الوصية، وهناخد الصراحة وبعدين نبدأ إن شاء الله بعد قليل في كتاب المواريث. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.